ليك ننصح من ابتلي من الشباب المسلم بإطاعة الحكام في المعصية أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ابتلي منهم بالخروج عليهم وتكفيرهم بسبب خروج هؤلاء الحكام عن بعض أحكام دينهم، أيضا ننصح هؤلاء بأن لا يخرجوا، لأن الخروج أولا مشروط بالشرط المذكور آنفا، وهو أن لا يقيموا الصلاة. وشيء آخر أذكره أنا بهذه المناسبة، تفضل. لو مسألة إقامة الصلاة، يعني هل يدخل فيها مثلا فتح المساجد والإذن للناس والجماعات؟ لا شك كل هذا، إقامة الصلاة لا تتحقق إلا باتخاذ أسبابها.